أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، من يملك الدليل؟ هل المؤمنون بالله يملكون على إيمانهم أدلة عقلية وعلمية مقنعة، أم أن الملحدين يملكون مثل ذلك على إلحادهم؟ قبل كل شيء، لابد أن نعرف أن قصارى ما يملكه الملحدون هو التشكيك، أي أن ما يعتمدون عليه وقولهم من يقول إن الله موجود، ومن يقول أن هنالك أنبياء كانوا صادقين في أنهم يتلقون الوحي من ربهم، من يقول أن هنالك حياة بعد هذه الحياة، أي أن ما يعتمد عليه الملحدون هو التشكيك في وجود الله، بينما المؤمنون يملكون ويقدمون المئات من الأدلة العلمية على وجود ربهم، أدلة يصدقها عقل الإنسان ويصدقها وجدان الإنسان، وأيضا تصدقها الفطرة السليمة، لأن الإيمان بالله مودع في كل شخص. وبهذا الدليل المودع في فطرة الإنسان يحتج ربنا يوم القيامة على عباده. الملحدون يشككون، المؤمنون يأتون بالأدلة، وكلام المؤمنين للملحدين هو أعطونا أدلة علمية على سبب حدوث الوجود نفسه. الوجود والحياة، ما هو الدليل؟ وبماذا تؤمنون في سبب وجود الحياة؟ ما هو الدليل على وجود الكون؟ الكل يعرف أن هذا الكون الذي نراه ونلمسه ونحس به لم يكن موجودا، أي أنه مسبوق بالعدم، فأعطونا دليلا علميا واحدا على سبب وجوده وكيفية حدوثه، أعطونا أدلة علمية على سبب وجود النظام في هذا الكون، بل النظام في كل صغيرة وكبيرة من الذرة إلى المجرة، هذا النظام الموجود في الكون، من وبأي سبب فرض على هذه الحياة وعلى أجزائها وعلى كل صغيرة وكبيرة في هذا الكون. أعطونا أدلة علمية على سبب وجود الوعي في الإنسان، سبب وجود العقل في الإنسان، سبب وجود الإرادة في الإنسان، سبب وجود العواطف في الإنسان. نعرف كلنا أيضا يعترف أن هذا الوجود لم يكن ثم كان، من الذي أوجده؟ بأي سبب وجد؟ أنتم تقولون إنه بدأ هذا الكون ماديا بحتا وإنه تطور من جزء صغير، فكيف تطورت المادة إلى عقل؟ كيف تطورت المادة إلى وعي؟ كيف أصبحت المادة تدرك نفسها وتفهم ما حولها وصارت لها إرادة وعواطف؟ أعطونا أدلة علمية على سبب وجود التنوع في الخلق. تقول أن البداية صدفة، ولا أعرف ولا يهمني أن أعرف كيف تحول العدم إلى وجود. حسنا، لا تريد أن تعرف، لكن الوجود من أين جاء بالتنوع؟ ونحن نعرف بسبب وجود علم الوراثة اليوم، علم الجينات، الجينوم، أنه لكل وجود جينومه الخاص، أي أن الطيرة في نوع معين لا يمكن أن تحول إلى نوع آخر، لا يمكن أن بيض النعامة يأتي بمثلا خروف أو بطير معين. الطيور بأشكالها المختلفة لها جينومها الخاص. علم الجينات اليوم وهو علم يعترف الجميع بأنه ليس نظرية وإنما هو علم الجينات اليوم، يقول أن لكل نوع من أنواع الموجودات جينومه الخاص. البداية حدثت مادية كما تقولون، ولم يكن هنالك التنوع، من أين جاء التنوع؟ كيف تحول الوجود المادي للنوع الواحد إلى أنواع مختلفة؟ إن نظرية التطور التي يتوسل بها الملحدون في تفسير وجود الأشياء كما هي الآن، قد يقبل بها البعض في تفسير تطور الحجر من الحجر. أن تقول أن حجرة صغيرة كبرت وأصبحت حجرة كبيرة مثلا، وتطور الطير من الطير. لكن هل يمكن أن يتطور الحجر الميت يتطور يصبح طير حي، وهذا الطير يحلق في السماء يطير؟ هل هذا الاحتمال وارد مثلا؟ هل حدث هذا الاحتمال في السابق، أن شيئا ماديا بحتا تطور إلى وجود فيها روح حياة؟ هل يمكن أن نترك مثلا مجموعة من الأخشاب ثم نأتي إليها بعد ملايين السنوات لنجدها تحولت إلى حديد وبلاستيك وزجاج وأصبحت طيارة مثلا؟ هل يمكن لطاولة مصنوعة من الألمنيوم أن تتحول إلى أشجار ذات فواكه متنوعة مختلفة؟ أعطونا أدلة علمية على سبب وجود الغرائز في الإنسان. يعني الحجر ما عنده شهوة، ما عنده رغبة، ما عنده الانجذاب إلى الجنس. هذه الرغبات، هذه الشهوات الموجودة في الإنسان، الحب، البغض لدى البشر، من أين جاءت؟ التطور يفشل في أن يقدم دليلا علميا واحدا على سبب وجود الغرائز، على سبب وجود الشهوات في الإنسان وفي الكائنات الحية. أعطونا أدلة علمية على سبب وجود الخيال مثلا لدى الإنسان. أنت تجلس وتغمض عيونك وتتخيل، تتخيل أشياء في الأرض، تتخيل أشياء في السماء، تتخيل حيوانات، تتخيل طيور، تتخيل نفسك في صورة أخرى مثلا. هذا الخيال ما موجود في الخشب، ما موجود في الطاولة، ما موجود في الجبل، ما موجود في الماء. هذا الخيال من وين اجى عند الإنسان؟ من أعطى الخيال للإنسان؟ أعطونا أدلة علمية على سبب وجود الحواس الخمسة عند البشر. أنتم دائما تستندون إلى الحواس الخمسة في إثبات وجود الأشياء، وتقولون لأن الله لا يمكن أن يدخل ضمن الحواس الخمسة إذن لا وجود له. بس أنا سؤالي، هذه الحواس الخمس أعطونا أدلة علمية على سبب وجودها. لماذا عندنا البصرة، البصر؟ لماذا عندنا ومن أين جاء السمع في الإنسان، الأعصاب في جسم الإنسان، الإحساس في الإنسان؟ من أين الحزن مثلا، سبب وجود الحزن في الإنسان عند البشر؟ ولماذا هذه الأحاسيس غير موجودة في الجمادات؟ أعطونا أدلة علمية على سبب وجود الذكر والأنثى في الكائنات. ليش ما عندنا فقط ذكور؟ ليش عندنا ذكر وعندنا أنثى؟ وفي انجذاب ما بين الذكر والأنثى، وفي رغبة للتلاقي ما بين الرجل والأنس والأنثى، وفي عند التلاقي يحدث بعد التلقيح يحدث الجنين، يتكون الطفل، وهذا الطفل يأتي إلى الدنيا وهو أيضا ينتج غيره. هذه الأشياء من أين جاءت؟ والبداية كما تقولون هي مجرد مادة، أي مادة غير حية، مادة غير شاعرة، غير مدركة، ما عندها إرادة، ما عندها حواس. هاي الحواس من وين جتي؟ أعطونا أدلة علمية، لا تتكلمون عن الخيال، تتخيلون أشياء وتتكلمون بكلمات. هذا إجا شلون إجا؟ أنا أعطيك ألف دليل على وجود الله، وألف دليل على أن هنالك قدرة أقوى من قدرات الخلق والمخلوقات، وحكمة أكثر مما عند البشر، وعلم أكثر مما عند البشر. نحن نجد آيات وعلامات القدرة والحكمة والعلم عند ما ننظر إلى الإنسان مثلا، كما نجد مثل ذلك في السيارة. إذا أحد جاب السيارة أمامه وشاب للسيارة يقول أوه المهندسين كانوا علماء اللي قدروا هاي الأجزاء يركبوها يرتبوها يخلون السيارة تستفيد من البنزين، البنزين يتحول إلى طاقة، ووجود السكان في السيارة والتحكم من قبل السائق. هذه الأشياء دليل وجود عقل علم وحكمة وإرادة، بينما الإنسان وجود أقوى وأعلى وأعظم وأهم من السيارة. حينما نرى السيارة نقول أن لها صانع، حكيم، عالم، مهندس، درس، تعلم. لكن حينما ننظر للإنسان نقول أن هذا الإنسان وجد من دون علم، من دون سبب. هذا أمر لا يكون. والسلام عليكم ورحمة الله.